جزاك الله خير. نعم، سؤالكم الثاني، تسأل عن عبارتين الشيخ: ما قلت على الله، أو من حسن الطالع أن حصل كذا. أما من حسن الطالع فلا يجوز، لأنه لا علاقة بالسعادة أو الشقاوة في مطالع النجوم. نعم. وما أنا قوله ما صدقت على الله يعني ما ظننت أن هذا سيقع، هذا معنى. طيب يجوز، والعبارة هذه يجوز قولها يا شيخ؟ أي ما صدقت على الله؟ لا بأس، لأن معناها معروف. حفظكم الله، شكرا للأخت السائلة. نعم تفضل.